بسم الله الرحمن الرحيم. رجلان يصليان بجنب بعضيهما، اثنان يصومان، رجلان يحجان، اثنان يقاتلان، اثنان يقرآن القرآن، لكن فرق بين أحدهما والآخر كما هو الفرق بين السماء والأرض. لما؟ هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يحج وهذا يحج، هذا يقاتل وهذا يقاتل، هذا يقرأ القرآن وهذا يقرأ القرآن، ما الفرق بينهما؟ تعرف ما الفرق؟ هذا يصلي مخلصا لله، أما ذاك فإنه يصلي رياء، لا يخلص العمل لله عز وجل، يصلي لكنه في صلاته ينظر للبشر، ينظر للناس. ولهذا قال الله عز وجل: ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أصعب شيء على الإنسان المؤمن أن يجعل عمله خالصا لله عز وجل. ما عليه من البشر، مدحوه ولا ذموه، شافوه ولا ما شافوه، هو قلبه معلق بالله، مخلص عمله لله. أما أهل النفاق، أما ضعاف الإيمان، فأعمالهم رياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليش؟ يراؤون الناس، هم أصلا ما يصلون إلا لأجل البشر. فهل يستوي من كبر في الصلاة لا ينظر إلا إلى خالقه، لا يرجو الثواب إلا منه، ولا يرجو نعيما إلا منه جل جلاله، ولا ثناء إلا من الله؟ ومن يكبر في الصلاة ينتظر ثناء الناس عليه ومدح الناس له. فرق بين هذا وهذا. أتعلم أول ثلاثة تسعر بهم النار من هم؟ أول ثلاثة يحترقون في جهنم ليسوا عابد صنم أو عابد وثن، إنما هو قارئ للقرآن ومتصدق أي بماله ومقاتل حتى قتل. تخيل، هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، مع أن الذي قاتل حتى قتل في الجنان في الفردوس مع النبيين والصديقين، مع أن خاتم القرآن في الجنة مع الأنبياء ليس أحد فوقه، مع أن المتصدق اشترى الجنة بماله فهو في الجنان يتنعم بصدقاته. طيب ايش معنى هؤلاء الثلاثة في جهنم ومثلهم ثلاثة في الجنة؟ كيف؟ إنه الإخلاص. إنما قاتلت ليقال شجاع، إنما قرأت يعني القرآن ليقال قارئ عشان الناس تمدحك، إنما تصدقت ليقال جواد، أنت ما كان يهمك إلا كلام الناس، خذوه إلى النار. أما ذاك قرأ القرآن مخلصا لله، وجاهد وقاتل حتى قتل لله، وتصدق بماله سرا وعلانية لكن لله، هذا هو الإخلاص. هنا الفرق بين الإخلاص وبين الرياء. الأمر صعب ترى. نعم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته وسماه الشرك الأصغر، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. هذا مثل الشرك، ذاك يعبد صنم وهذا يصلي لله لكن غير نيته للناس، شرك أصغر. قال: الرياء، أن يرائي الناس ويسمع الناس، يبي الناس تعرف أعماله عشان تمدحه، أعوذ بالله، هدم إخلاصه. ولهذا كان السلف يقولون: أصعب شيء معالجتنا للنية، حتى قال بعضهم كسفيان الثوري: عالجت نيتي 40 سنة أو 20 سنة وأنا أعالج نيتي، أصلحها أصححها، لأن الإخلاص شيء عظيم وصعب. الله ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ألا لله، ألا لله الدين الخالص. نعم، الله لا يقبل إلا الدين الخالص. قال الله عز وجل في الحديث القدسي، شوف الحديث، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل واحد ولا يقبل من الأعمال إلا الخالصة. قال من عمل عملا، أي عمل، لو كان حج، لو كان جهاد، لو كان نفقة، لو كل حياته جعلها في ظاهرها لله، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، لو شيء بسيط أشرك فيه معي غيري، تعرفون شنو العقوبة؟ تركته وشركه، يرد العمل في وجه صاحبه يوم القيامة. النية. أم قيس امرأة هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان هناك رجل من الذين آمنوا يريد الزواج منها، فلما هاجر أراد أن يتزوج من أم قيس، نيته كانت لأم قيس، لكن هاجر حال الصحابة الذين هاجروا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل واحد يشوف نيته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مع أن العمل في ظاهره واحد لكن النية اختلفت، فهل يستويان؟ من أخلص العمل لله ومن راء به خلق الله، لا والله لا يستويان. فرق بين من يخلص عمله لله وبين من يرائي به غير الله عز وجل. في الظاهر كلاهما واحد، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يصوم وهذا يصوم، هذا مخلص وهذا مرائي، هذا مأجور وهذا موزور. بل إن المخلص أحيانا ما يعمل العمل ويحصل على الأجر كله، والمرائي يعمل العمل ولا يحصل على شيء من الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خارج مع أصحابه في معركة من المعارك، في غزوة من الغزوات، قال لمن معه من المجاهدين والخلص من أصحابه، قال إن بالمدينة لرجالا، في ناس تركناهم في المدينة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. تدري ليش؟ صادقين كانوا يريدون الخروج لكن ما عندهم لا زاد أو مرضى أو عندهم عذر، ما استطاعوا به الخروج للجهاد في سبيل الله، لكن النية صادقة. قال كل أعمالكم شاركوكم فيها، مع أنهم ما عملوا شيئا. شفت ثمرة الإخلاص؟ أحيانا ما تسوي العمل وتؤجر عليه، أما الرياء على العكس، تعمل العمل ويرده الله عز وجل في وجه صاحبه. يقال للمرائين يوم القيامة صلوا وصاموا وحجوا وعملوا أعمال في الدنيا، يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراؤون لهم فانظروا هل عندهم من جزاء. أنت روح، كنت تصلي علشان من؟ عشان الناس، روح حق الناس يوم القيامة. كنت لما تتصدق تبي من يمدحك، الناس ولا رب الناس؟ كنت تنتظر الناس ومدحهم، روح حق الناس يوم القيامة، اطلب منهم الحسنات يوم القيامة. الأم تفر من ولدها، هذا الذي كان يتعبد أو كان يطلب العلم أو كان يدعو إلى الله أو كان يجاهد حتى الجهاد، شوف تخيل حتى الجهاد في سبيل الله، والله لو لم يكن لله عز وجل ما نفع صاحبه. حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل في معركة من المعارك أبلى بلاء شديدا، يعني قاتل قتال الصحابة نفسهم متعجبين منه، شنو هذا القتال اللي قاتل فلان؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على لأصحابه الذين حوله، قال هو من أهل النار. استغفر الله العظيم، رجل مع الصحابة ويقاتل معهم وظاهرة الناس أعجبت به، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال هو من أهل النار. مصيبة وكارثة، صح؟ يقول أحد الصحابة فتبعته أريد أن أرى ماذا سيفعل هذا الإنسان الذي حكم عليه بالنار وهو يقاتل مع الصحابة. يقول فلما جرح واشتد عليه غرس سيفه في الأرض وتحامل على ذباب سيفه وضع نفسه على السيف فقتل نفسه، ما تحمل الألم فانتحر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قبلها هو في النار وقاتل نفسه في جهنم. تعرف ليش؟ لأن ما كان يقاتل لله عز وجل، لو كان يقاتل لله عز وجل لما صنع ما صنع ولما فعل ما فعل. ترى فرق والله بين من أخلص عمله لله ومن صلى وتصدق وصام وركع وسجد لكن لغير الله للبشر. من سمع سمع الله به، يعني اللي يبي الناس تسمع فعله الله يسمع فيه يوم القيامة، يفضح يوم القيامة. ومن رأى رأى الله به. المخلص ينجيه الله عز وجل حتى من كيد الشيطان. شفت الشيطان يستطيع أن يوسوس للناس ويزين لهم ويغريهم ويفعل ما يفعل، أما الكفار فقد أخذ حظه منهم. أما أهل الإيمان فإنه أيضا هم درجات يأخذ منهم حظه، إلا صنف واحد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا من؟ إلا عبادك منهم المخلصين، يعني أهل الإخلاص لن أستطيع عليهم. هذا هو الفرق بين المخلص. المخلص ترى تستوي عنده السر والعلانية، يعني إذا الناس موجودين ولا مو موجودين تلقى حتى بالسر يصلي. ولهذا أفضل النوافل وين؟ في البيت. الفريضة في جماعة لأن لها حكم ولها فوائد الجماعة ولها آثار ثانية، لكن أفضل نافلة وين؟ في البيت. ليش؟ حيث لا يراه الناس، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل صلاة النافلة في بيتك. ليش؟ لأن ما حد يشوفك. الإمام أحمد على جلالة قدره يقول وددت أنني في شعب من شعاب مكة لا يعلم بأحد من الناس. كان يخاف من الشهرة، تمنى الإمام أحمد أن ما في أحد من الناس عرفه. ترى هذا من إخلاصه، من إخلاص الإمام رحمه الله. الإمام الشافعي يقول عن نفسه، يقول وددت أن هذا العلم، العلم اللي أنا علمته الناس، وددت أن الناس تعلموه ولم ينسب إلي منه شيء. شفت المخلص شو يقول؟ ودي العلم كل الناس تعلمته عشان أخذ أجر، لكن ولا شيء ينسب إلي. وبعض الناس يتمنى لو قال كلمة أن الناس كلها تعرف من قائلها، يتمنى أن يشتهر اسمه قبل الكتاب، يتمنى أن الناس تعرفه حتى لو ما استفادوا منه شيء. شنو هؤلاء البشر؟ فرق ترى بين المخلصين الأولين. كان ينام مع زوجته على وسادة واحدة. شوف الصالحين الأوائل، ينام مع زوجته على وسادة واحدة ويبكي من خشية الله، تدمع عينه بالليل من خشية الله، وزوجته لا تعلم به، زوجته اللي نايمة معاه ما تشعر به. يصلي في الصلاة، يقوم يصلي وتبكي عيناه في الصلاة ولا يدري عنه من بجنبه. ترى هذا من تمام الإخلاص، ما حد يدري عنه. أيوب السختياني كان يقوم الليل فإذا اقترب الفجر نام، يسوي نفسه نايم عشان ما حد يدري عنه، وإذا قام من نومه الفجر يرفع صوته كأنه للتو قام، وهو ساعتين ثلاث ساعات قايم بالليل يصلي عشان لا أحد يدري عنه أنه كان يصلي الليل. ترى هكذا كانوا يفعلون وهكذا كانوا يصنعون. أيوب نفس السختياني مرة في مجلس الذكر أصابته رقة في قلبه بعض الآيات والذكر فبكى، فلما بكى وضع يده على أنفه وادعى أن به زكام كأنه مزكوم، ولم يكن به زكام، كانت عيناه تدمعان من خشية الله، لكن لا يريد أحدا من الناس يدري عنه. شوف الإمام مالك، كثير من العلماء في زمنه ألفوا موطئات، موطئات كتب، كثير في زمانه وبعضهم أكبر منا ألفوا وكتبوا أكثر من الإمام مالك، لكن كلها ضاعت إلا موطأ الإمام مالك، وقد يكون بسبب الإخلاص. كتب بعض الناس تبقى وغيرها تذهب، ترى مرد الأمر كله على الإخلاص. أخي العزيز، أختي الفاضلة، كل منا يفتش في قلبه، عمل بلا إخلاص لا فائدة منه. لا تترك العمل، اجتهد في إصلاح قلبك وعودها على الإخلاص، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فرق بين المخلص والمرائي فإنهما لا يستويان. الله عز وجل يأمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: يا محمد، أخبر الناس، قل للناس بما أمرك الله عز وجل، قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أعظم أمر أمر الله به عباده أن يعبدوه مخلصين له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد، ما قالت الآية قل أعبد الله، لا، قل الله أعبد. جاء لفظ الجلالة مفعولا به مقدم، ليش مقدم على الفاعل نفسه؟ ليفيد الحصر، أي كأني أقول لا أعبد إلا الله مخلصا له الدين، مثل ما نقول بالفاتحة إياك بعدين نقول نعبد، أخرنا الفعل حتى يفيد الحصر. هذا هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله جل جلاله. فإن لم يأتي العبد بالإخلاص ولا أهل بيته بالإخلاص، فإن أخسر الناس يوم القيامة من خسروا أنفسهم وأهليهم. أي والله، ألا ذلك هو الخسران المبين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان، هجر ولقاء وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان، هجر ولقاء وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان. والكل إلى سعد وشقاء وخطانا يكتبها الملكان.